أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية الطيبة المباركة السعيدة سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو الحجج القاطعة على أن السنة النبوية حجة. إذن أنبين من خلال هذا الموضوع أنه من شيل القرآن استنزلت ربي سبحانه وتعالى حتى نحتكم إليه، كذلك ربي سبحانه وتعالى ليزند الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية حتى نحتكم إليها. يعني أولمكن أن نعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة وأن نخضع له حق الخضوع إلا إذا اعترفنا بأن القرآن الكريم حجة، كذلك السنة النبوية حجة. إذن نتطرق إلى هذا الموضوع لخطر ظهر يعني طيار يسمى القرآنيون، وهذا الطيار لابد إلى أتنسن بشكل لا أنجم أن نتصور بعض الحقائق. إذن القرآنيون هو اسم يطلق على طائفة تنتسب إلى الإسلام، يزعمون أنهم أهل القرآن ويرون أن القرآن هو مصدرهم، أن القرآن هو مصدرهم الوحيد للإيمان والتشريع في الإسلام. إذن يقن طيار يظهرت يقار أنه يكفي أن تعود إلى القرآن الكريم لشخص المعنى أن تعود إلى السنة النبوية. السنة النبوية ليست صالحة للاحتجاج بها كالقرآن. أتعد عزم دس أحاديث نبوية صحيحة فلا يعترف بها، مع أن هذه الأحاديث قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنسول عن الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الموضوعة لا يعترف بها أي أحد من المسلمين. الحديث لن موضوع المعنى مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفرغ منه إلا لا نعمل به، ولكن نمار شينا نسول عن الأحاديث الصحيح. إمار ينكرون السنة النبوية جملة وتفصيلا. ما المقصود بالسنة النبوية؟ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن القول سغديني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، يشهدوني قرن السنة قولية. تلا سنة فعلية مثلا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوك مثلا، يعني يجعل السوك. إذن هذه سنة فعلية. وسنة تقريرية يعني أضيصر القنشرة أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا الفعل، لا ينكر هذا الفعل. إذن هذا منه تقرير على أنه دي قنشرة إلا مشروع، لخطر كان دي قنشرة إلا ضحرة، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولخصدي السوسم في المنكر، لخطر ربي سبحانه وتعالى ليوزنتد بشكل لا أدي باللغ الدين نربي سبحانه وتعالى. وهذا المذهب دي قنشرة ليس غريبا على الأمة الإسلامية، سنفهم أن الدين لا مستهدف لن مجموعة من الأعداء لن يتربصون بهذا الدين الدوائر، كل ما غدا في الفرصة للنيل من هذا الدين فلا يفرطون ذلك، يشككون المسلمين في عقائدهم، في شعائرهم الدينية، في قرآنهم، في سنتهم، لن يعني جربا يعني بت وتستفتوني وشسنتوني وتستفتوا وشسنتوني، لن يعني يجتهدون صباح مساء أن يشككوا الناس في دينهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ربي سبحانه وتعالى إننا في اليهود والنصارى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن لن تجتهد بشكل لا أتقضى على الإسلام، ولكن رب سبحانه وتعالى لا يحافظ غفص، وهذه معجزة تدل على أنه بالفعل الدين هو تشريع من الله سبحانه وتعالى وسين الجملة تحد. يعني هامي المحاولات من عهد الرسول إلى يومنا هذا لن جورنت، ولكن لا يزال هذا الدين قائما، يعني بشكل أن نفهم أن هذا الدين معجزة من الله سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى قد تولى بحفظه. يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم، وياب الله إلا أن يتم نوره. أنغ آية أخرى يقرب رب سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونيد القرآن، يعني أهمي هذا القرآن وهو منبع الدين، يوجهون إليه السهام بشكل كن إمسلم في هذا القرآن، ولكن لا يفلحون. يعني بشكل أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى يشنط بشارة أنه هذا الدين لا يمكن أن ينطفئ نوره، يعني رب سبحانه وتعالى ليتحفظ على هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. إذن نغسغن نفهم أن الدين مستهدف، يعني لا نتعجب بظهور هذه الطائفة التي تنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته تنبأ بظهور هذه الطائفة، إنن غيوشكوا أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. أستوعزم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت أديني أديك فأني لن في القرآن الكريم، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، أني لن دحلل في القرآن الكريم أنني دحلل، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبه داني لشيء، إننا يعني الرسول ولا قصد يحرم القنشرة ربي سبحانه وتعالى يسحلي، والعكس ولا قصد يسحل الرسول صلى الله عليه وسلم القنشرة ربي سبحانه وتعالى إلا يحرمت. وقد ظهر هذا الفكر، يعني لأننا قرن نسبني منسن إلى القرآن الكريم، في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي بعد الاستعمار الأجنبي الغربي لكثير من البلدان الإسلامية، بدعم منه هامي من أجل أن يزعزع الناس في ثوابت دينهم، فانتشر في الهند ومصر والعراق وليبيا وأندونيسيا وماليزيا وغير ذلك. وقد تأثر بهذا الفكر بعض الميزابيين، يعني نحن في وادي ميزاب يوجد من تأثر بهذا الفكر، فكر القرآنيين. نذكر على سبيل المثال يعني بعض البعض الأقوال أن البعض الأفكار التي ظهرت في بعض إخواننا المذهبيين، يعني قال رمضان أدعى الديمس الخريف، رمضان غرس الجنويور مستقر أدعى الديمس الخريف ولتعيدي تدورة من شلة يعني نولف يعني ترقم رمضان ساعة الصيف ساعة ضربع ساعة تجس ليتدورة. ولكن هؤلاء تأثرا بما يقوله هؤلاء القرآنيون أن رمضان أدعى فيكس أدعى الديمة في الخريف، كذلك أن موعد الإفطار خاطي يعني من أول الليل نشين مارو بالميل كان نفطر عندما يؤدين للمغرب الشهد المعنس بدأ الليل عند يعني الأختني يتسمى أنزوان نفطر، ولكن إنه أننا شلش حتى يحل تحل ظلمة الليل حتى تحل ظلمة الليل أتزوز ذلك الفطرت من الوقت لختني أتزود أتفطرت. ولكن هل هذا صحيح؟ إذن هذه نتيجة من نتائج هذا الفكر. كذلك أن صلاة الجمعة لم تكن مشروعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعها أمراء الدولة الأموية أنن أموني يعني أنن يعني المشروعية هذه الصلاة أصلا لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما منوت سلفا ظلتوا في حد قولهم ننشهم أمراء الدولة الأموية. إذن كذلك هذه فكرة من نشرها من أثارها؟ أثارها هؤلاء القرآنيون وتلقفها بعض إخواننا. كذلك يعني من أفكار هؤلاء القرآنيين التي ظهرت في بعض إخواننا إلا قال يعني القرآن الكريم أن الدين عموما الشريعة الإسلامية لا تحتاج إلى تخصص كاع ما إلا يقل حد أدي صدير زم القرآن أن يفهم دين دونية أن يفهم يعتقده ويتبعه. القرآن الكريم ليس كتاب الغاز يعني يديك فأتدود القرآن أترزمد رقبت مثلا بتلينا ربي سبحانه وتعالى بتظليت بتلينا فزومي بتلينا في الحج بتلينا في المعاملات المعاملات يعني في المعاملات معاملات الاقتصادية وغير ذلك من الأمور. أنا تيوض الديس أديك فيا دين دوني تخلى شخص المعنى تقضى عدل السنة لا شخص المعنى تقضى عدل بتلنا المفسرون لا شخص المعنى الترقبي بتلنا الفقهاء ويقول هذا الكلام ويحاججك في بعض المسائل بكل ثقة ويسفه العلماء يعني العالم أنه يسامح الفقهاء لنتناقضني منسن لنتخلف النبتين القرآن يعني يتناقش بكل أريحية وبكل جرأة. إذن يعني هذا الفكر إلا قد فرخ فراخه في مجتمعنا سواء مني بات من الضروري أن سيول في هذه القضية بشكل أنبي أن السنة النبوية بالفعل هي حجة قتدي قشة إلى ضرر يعني بتي قنحد اليوم أنكر السنة المعنى سينكر إقنشرة مما علم من الدين بالضرورة يعني أدنكر السنة جملة وتفصيلا وهو يتسمى قال يعني مسألة حديث ممكن يختلف فيه العلماء تنولين سول غص ولكن لنسول إقنحد يعني منطلق مبدأ السنة النبوية ينكره من أساسه من جذوره وني أدي السن أنه قد أنكر ما علم من الدين بالضرورة. ويوجد من العلماء من قال يعني قل حد ينكر السنة فهو مشرك بالإجماع يعني يوجد من العلماء من قال بتي قل حد ينكر السنة النبوية جملة وتفصيلا فهو مشرك بالإجماع. إذن آيات قرآنية كثيرة ماذا من أنه لن تحججنا نص القرآن فنحاججهم بالقرآن أسنين يلا هنزو القرآن لتقارن باللي السنة النبوية ليست حجة ليست لا يمكن أن نعتمد فيها في تشريع في معرفة أحكام الدين يلا هنزو إلى القرآن الكريم أن نرقب بالتالي قال رب سبحانه وتعالى باش كان نرقب في الأخير هل بالفعل السنة النبوية دل حجة أن خاطي دل حجة. رب سبحانه وتعالى إننا في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بالتالي قال رب سبحانه وتعالى في هذه الآية ربي لا يتجلى يقارن قلت تمنا الإيمان إلا كي اختلبت نسيسن غير بتا حكموك فيما شجر بينهم. عندما يختلفون في قضية مهما كانت هذه القضية في الميراث، في قضية بين الجار وجاره، بين التاجر والزبون، في أي قضية من القضية، إذن يحتكمون إليك يا رسول الله. ثم لا يجدوا في أنفسهم، إذن أول شيء يحتكمون، يعني أدعدون نغرش. حدثت قضية داني طبعا في عهد الصحابة، يعني حدثت قضية أظن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن في هذا العصر نحتكم إلى ما تركه من الأحاديث الصحيحة. إذن يحكموك فيما شجر بينهم. الشيء الثاني، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. والتيفن يعني دني قن، يعني قل حرج أنه قنشرا يعني مبتت سدزا، يعني لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أني أنا سنين الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أتبين على العين والرأس دون نقاش، يجي سجلنا النقاش النغدي سجلنا المراجعة إن نغيقن أخذ ورد، يعني وتكون إن مسلما غير بتأوضن إلى هذه المرتبة. يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الآية الموالية يقر سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. كذلك هذه الآية من سورة النساء، رب سبحانه وتعالى لا يقرن غداني يخاطبنا ويطلب منا إلا أسنغاول يا رب سبحانه وتعالى، ثم أسنغاول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحرف الثاني الواو يقتضي المغايرة، وكان إلا طاعة الرسول يعني هي ذاتها أنغ تسمى لشخص المعنى داني لشخص معنى دي توتكر، يعني طاعة الرسول المعنى استبع القرآن وكان دون المقصود. إذن لشخص المعنى إلا رب سبحانه وتعالى دي كمل دي ذكر طاعة الرسول، أغنيني أطيع الله خلاص لأن فهمي بلي ندول القرآن أني للقرآن قاعد نطبق، هم يغنيني أطيع الله من بعد سيكمل وأطيع الرسول، مشكل أغني بين أنه القرآن لكفي، يعني الطاعة يا ربي سبحانه وتعالى بما ورد في القرآن الكريم، كذلك الطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله كذلك. إذن أطيع الله وأطيع الرسول، إذن لابد إلى أن تطع ربي سبحانه وتعالى أن دول إلى القرآن الكريم أن إلا ورد فيه أن إلا ربي سبحانه وتعالى تبقت كله وتنطبق أن إلا ربي سبحانه وتعالى والتجد كذلك وتنتج. ثم وأطيع الرسول المعنى أن إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أتنج أبت الرسول صلى الله عليه وسلم يعزمان غي كتل آية قرآنية نغي عزمان غي قل حديث نغي يطلب سجن أي أمر من الأوامر لا نقاش وانزو سنيني موانزو النرقاب إلى القرآن نخاطي سغت سلد باللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي قلنا الأمر يدعوك إلى فعل معين لخطنية لشرش الحق باش كتسميد باللي يتطعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تتصور مخالفة الرسول. وكان إلا يعني أطيع الله وأطيع الرسول، يعني طاعة الرسول تلا يعني دين القرآن منسيا المعنى سلختني لش سمعنا إلا أدي توتكر. ثم كيف تتصور مخالفة الرسول إذا كنا لا نعترف بالسنة سغنين السنة أصلا غير موجودة؟ إذا الختني لا يتصور مخالفة الرسول، أدعى لشي قنش هذين قرنت مخالفة الرسول نقطاعة الرسول، يعني لشخص المعنية إلى أتوتكر داني طاعة الرسول. ثم بعد ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن كيف يحصل الرد؟ يعني عندما نختلف في قضية، طبعا وند العلماء إلا يعني يحكمون في هذا الأمر لخاطر رد الجنشة يحتاج إلى علم، يعني فهم الآيات وفهم الأحاديث واستنباط الأحكام منها يعني هو علم. إذن إمار الرد إلى الله يعني بالعودة إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعودة إلى ما صح من أقواله ومن الأحاديث. إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قرن رب سبحانه وتعالى من تمام إيمانكم بالله واليوم الآخر أدعى تحتكمون إلى الله وتحتكمون إلى الرسول. ولكن داني بشكل أن كملا نوضح وجار عدي قل حد يفهم داني باللي تسمى طاعة الرسول لمنفصل عن طاعة الله. يعني سغد عدي قل حد يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم يلي الطاعة رب سبحانه وتعالى هامي لخطر طاعة الرسول ثبتت بأمر من الله سبحانه وتعالى. طاعة الرسول ثبتت بأمر من الله سبحانه وتعالى خطر رب انتيننا أطيع الله وأطيع الرسول. إذن إزمان نفهم من كان انتغسى ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سغنيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي قضية من القضايا المعنى سلنتغس أول إيه رب سبحانه وتعالى هامي لخطر ربي أنت يطلب السجنغ إلا أن طاع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ينانغ في آية أخرى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله يقول حد يتغس أول يا ربي سبحانه وتعالى إلى يقول حد يتغس أول للرسول صلى الله عليه وسلم المعنى سيتغس أول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم هي من يطيع الرسول يقول حد اللي يتغس أول للرسول اللي يتغس أول يا ربي سبحانه وتعالى. كذلك رب سبحانه وتعالى ينينغ في آية أخرى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الرسول يعني أي رسول سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمتنا وبالنسبة للأمم السابقة ملة طعن الرسول يعني لن طعنت بإذن من الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كذلك ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى إننا نقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إننا رب سبحانه وتعالى في هذه الآية طاعة الرسول هي طريق حبي لكم يعني بتا لا نخص ربي سبحانه وتعالى أن يخص وكلنا نريد إلى رب سبحانه وتعالى أن يخص بتا غنجبش كغنس ربي إننا طاعة الرسول تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم وابتعدوا عما نهاكم عنه. إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني فاتبعوني يحببكم الله يعني تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن رب سبحانه وتعالى إلا أو نيخس أهم إلى خطر لتوسيم تسواني لا مطلوب المطلوب منكم الطاعة من الرسول شد للطاعة إذن رب سبحانه وتعالى أدعاد يخسهم أو نجنشن أو نرزم تيوير الخير. كذلك رب سبحانه وتعالى إننا في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لم بعد أغنيني فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رب سبحانه وتعالى دني لا يرزمان اختطاونا يقارن غرت البالوم أتخلفم أني لين يوم الرسول صلى الله عليه وسلم أرت البالوم فليحذري الذين يخالفون عن أمره يحذرانغ بعقوبة إننغ بتا يقن حد يتخالف أني لينيس الرسول صلى الله عليه وسلم إذن تصيبه فتنة رب سبحانه وتعالى يفتنه في دينه أو يصيبه عذاب أليم أو يصيبه عذاب أليم. إذن تخسد الله رب سبحانه وتعالى يجعلك في مأمن من العذاب وفي مأمن من الفتنة. إذن لابد إلى استغداوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن إتلد استغداوة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا اعترفت بأقواله وبأحاديثه. سغشني العلماء هذه القضية ثبت فيها هذا الحكم بدليل من السنة وسنقار باللي ما الدليل من القرآن. إلى وسي السند مثلا بالنسبة للمرأة الحائض والنافس والزومي رمضان ماذا بها هذا الحدث والزومي رمضان أشيني ما الدليل من القرآن وهل الأدلة كلها موجودة في القرآن الكريم وهل الأدلة التفصيلية طبعا لك صالة بالأدلة التفصيلية، هل كلها ثابتة موجودة في القرآن الكريم؟ أكيد ليس كل شيء مفصل في القرآن الكريم. كذلك إن رب سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أن إلا إنيش الرسول صلى الله عليه وسلم أجيت والتجى أن إنيش أجي أجي ديني سغشين الرسول أجنا والتجى واسقار باللي مزو غادر قبع الديل القرآن خاطئ. إنيش رب سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوا. أن إلا إنيش الرسول صلى الله عليه وسلم أجي أجي وما نهاكم عنه فانتهوا. أن إلا إنيش والتجى لشغش لحقات نقش الديوامون هامل خطر رب سبحانه وتعالى نتيزن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له قل لهم هكذا. إذن هذه آية قرآنية، إذن دائما نحن نحاججكم بما هو وارد في القرآن الكريم. نتقرمنا باللي أن إلا القرآن ديكفا ننقرهم باللي القرآن لا يقرأنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كيف لكم أيها القرآنيون أتين باللي أقضى أنه سنة تجي سيس سنة تعرف سيس مع أنه عند القرآن يتلي تقارم زعما لتمم سيس لتحفظ مغفص لتخصمت يقار وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما نغت تجم ليتم كيف يسوغ لكم أن تقولوا لا نعترف ونستعرف بالسنة النبوية مع أن هذه الآية قد وردت في القرآن الكريم وأنتم تقولون نعود إلى القرآن. وقد عدنا إلى القرآن ووجدنا فيه قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك رب سبحانه وتعالى إننا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. رب سبحانه وتعالى ليتبين داني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطي غرس إلا وظيفة التبليغ. هذه الوظيفة وظيفة التبليغ يؤمن به هؤلاء الذين يقولون أن يطلق عليهم كلمة القرآنيون. يعني لا نؤمن باللي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبلغ عن الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. مس حسنيني وهل الرسول صلى الله عليه وسلم له مسؤولية التبليغ فقط، له أمانة التبليغ فقط غير غسق نشرب؟ لا، هم يتبين آية واحدة أنه مفهوم واحد ويعني تضخمونه أكثر من اللازم وتغضون الطرف عن الجوانب الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم له وظائف أخرى، خاتغس وظيفة التبليغ فقط إلا كذلك وظيفة البيان، ووظيفة البيان بينته هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. رب سبحانه وتعالى ليقرأ في هذه الآية وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن صوت الضغفش القرآن الكريم أهامي بشكل لا أسنتبين إمدا. إذن وبماذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بأقواله وبأفعاله وبتقريراته. وهل السنة إلا هذا؟ وهل السنة إلا هذا؟ واللي نقار يعني أن مسك السنة بلاتوني نقار أن من السنة إلا انتبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بها يبين ما ورد في القرآن الكريم. فغنيني مثلا رب سبحانه وتعالى أقيم الصلاة على سبيل المثال ونتنجم أن كيف نصلي أبتا أندول إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كان بتغنيني في القيام، بتغنيني في الركوع، بتغنيني في السجود وغير ذلك. بل يعني ثبت في السنة النبوية أنه بعض الأحكام، بعض الأحكام كما قال بعض العلماء يعني وردت مستقلة عما جاء في القرآن الكريم من شلا لم بعد نبيين. كذلك رب سبحانه وتعالى إن وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني هذه الآية لا تؤكد ما جاء في الآية السابقة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين باش كاسن تبين باش كاسن توضح باش كاسن تستوضح العقلية. إذا نبت هؤلاء القرآنيون بعد هذه الآيات التي تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين عن الله سبحانه وتعالى أغنين خاطئ سيدنا محمد ولي تبين دابين وإنما فقط يتبلغ لخاطر يعني من غرائب ما ذكروا أن البيان بمعنى التبليغ يعني أن الرسول له مهمة التبليغ أنان باللي حتى هذا البيان بمعنى التبليغ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ قال آية قرآنية لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال يعني البيان هو عدم الكتمان يعني هو التبليغ ولكن يعني عندما نعود إلى اللغة العربية أن البيان خاطئ بهذا المفهوم له معنى آخر إذن البيان ده التوضيح صادين يا رب سبحانه وتعالى مثلا كذلك نفصل يعني الآيات التي ديس البيان يعني ديس توضيح يعني ويتحضر الآيات قد بينا الآيات نعم بارك الله قد بينا الآيات يعني وضحنا الآيات أن كتاب مبين يعني من البيان كتاب مبين يعني كتاب واضح إذن يعني فيه توضيح عندو هذا المعنى سغندول إلى اللغة العربية ندول إلى التفسير أن نلقى البيان خاطي من شيء لا فهم هو التبليغ إذن أبدت قاع يعني بعد هذا الناس باللي الرسول صلى الله عليه وسلم له وظيفة البيان أغنيني خاطي الرسول فقط يتبين أسنيني زيغ سأغنيني رب سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سمنا غنسن تفاصيل هذه الصلاة سمنا غنسن من يغنن باللي الصلاة مثلا تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم سمنا النبي أماني نبيت من السنة النبوية وكذلك وغننا باللي في القعود أن نعزم التحيات هل توجد التحيات في القرآن الكريم؟ لا توجد وغننا باللي في الركوع أنني سبحان ربي الأعلى وفي السجود في السجود أنني سبحان في السجود أنني سبحان ربي الأعلى وفي الركوع أنني سبحان ربي العظيم سمعني غرنا غموني من السنة النبوية كذلك من قال لنا في الفاتحة في كل ركعة نقرأ الفاتحة في كل ركعة نقرأ الفاتحة هذا ثبت بالسنة النبوية وكذلك بالنسبة للزكاة وغننا باللي زكاة الأموال شد بتض النصاب هذا النصاب ثبت بالقرآن الكريم يعني زكاة الذهب عفوا الناس بالقرآن الكريم ثبت النصاب بالسنة النبوية إذا نصاب الذهب والفضة ثبت بالسنة النبوية وكذلك بالنسبة لليد يعني اليد في اللغة يعني كله هذا يد كله يد خط اليد ما يطلق على هذا فقط نعم هذا يد وكذلك كله يد ولكن فيه أجزاء إمار وغننا باللي السارق سغد يكر عندما يكون الإمام العادل موجود ويقيم الحدود أصينكد الداني برك أصينكد الداني فقط خطي الداني من قال لنا هذا ثبت بالسنة النبوية خطر الآية الواردة في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم إذن الآية لم تقيد اليد ثم منش المقدار إلا أديكر بشكل أسوان كتفوس خاطئ أي مقدار وهو بتمتن يكر يعني 5000 مثلا 5000 فرق يعني 50 دينار أسوان كتفوس يعني مقدار معين وهذا المقدار من أين أخذناه؟ أخذناه من السنة النبوية إذن كل يعني أن في كثير من الأحكام رب سبحانه وتعالى لم يفصلها في القرآن الكريم نعم توجد بعض الأحكام فصلها مثل كثير من مسائل الميراث نجدها مفصلة في القرآن الكريم ولكن ليس كلها إذن أن إلا رب سبحانه وتعالى تفصل في القرآن الكريم إلا يشاهد سلطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتفصل وهذا التفصيل بوحي من الله يعني زمان فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولي قرس غيرس وإنما بوحي من الله سبحانه وتعالى إلا مؤيد بالوحي وكذلك وغننا مثلا بالنسبة للحج رمي الجمرات لا نجد في القرآن الكريم شيء يسمى برمي الجمرات وهو من أعمال الحج موجودة في الحج رمي الجمرات فيه يعني جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى يعني كيفية من شن نرمى بالمئة نرمى كل ذلك ثابت بالسنة النبوية ولا يوجد ذلك شيء من ذلك في القرآن الكريم. كذلك بالنسبة للإحرام كيف نحرم سمان يغن نحرم، كل هذا ثابت بالسنة النبوية. إذن بت أنني باللي لتبين للناس ما نزل إليه مقصود به البيان. إذن أدنقى في الأخير القرآن إيمان ستنجم إلا أتنطبق، يعني هؤلاء القرآنيون لأن قرننا باللي القرآن أديكفة كل شيء لا القرآن أسنيني أبتا ونفهم أن البيان داني المعنى زين توضح المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوضح إذا يتبين أن جاء مجملا في القرآن الكريم أسني أقضاء دول القرآن وتنجم أتنطبق أغنيني رب سبحانه وتعالى روح تتظلم أقضاء دنكو نسين كيفاش أنزل إما أنزل لقع إما إلا أنزلك تظلت وتني الله يخسر بي سبحانه وتعالى. إذن وفي كلا الأمرين الناس واللي نطبق القرآن سواء يعني أنزل قاع نغنزل منشي نقص منشي نسم في كلتا الحالتين أدن دول واللي نطبق القرآن منشي لا يخسر بي سبحانه وتعالى. وني دقنا الحديث وني قال عبد الله بن مسعود باش كان أنبي قضية أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوضح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذن الوشم تسمى عند أصور يعني سن أصور فوس يعني عاد قلنا صورة مني بارز بحيث يتقيمة الجسد من آدم يتعدى على الجلد. المتنمصات عند ترقيق الحاجبين وتفليج الأسنان يعني إذا أجل فرج بين الأسنان للحسن المغيرات خلق الله. بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه وقالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. يعني هذه المرأة زواج إلى عبد الله بن مسعود ناس سلغ بالليل يتلعند هؤلاء النساء يعني تنيلا ترقق الحاجبين تنيلا يعني تجعل فرج بين الأسنان تنيلان كذلك تجاء الوشم الناس بلغني أنك لتلعنتينه. بتسن عبد الله بن مسعود إناس مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إناس همي واللعن غيقن حد در الرسول صلى الله عليه وسلم تاي لعنت مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. الناس عزم غير القرآن سيوبرس آل قدس ولو في غديس باللي النساء اللي ذكرت أنه لانت ملعونات في القرآن الكريم. بتسنى الناس لإن كنت قرأتيه لقد وجدتيه وكان اللي تعزم انتيدة القرآن أقضاء التافد باللي انتيدة يمتاضوا لانت ملعونات. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى تم تطنيت الناس بلى يعني لكي عزمه هذه الآية في القرآن الكريم. قال فإنه قد نهى عنه. قال فإنه قد نهى عنه. إذن وما أتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا داني محل شاهد داني وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يسد مجمل في القرآن الكريم وجاءت هذه المنهيات في السنة النبوية. إذن مدام إننا غير الرسول صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى أني لا ينهى يوم رب سبحانه أني لا ينهى يوم الرسول صلى الله عليه وسلم والتجت مدام إننا غير رب سبحانه وتعالى أني لا ينهى يوم رب سبحانه وتعالى والتجت. وبعد ذلك يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى سجنشرة. إذن يلزم وتنتجي اقتداء بهذه الآية وطاعة لله وطاعة لله واستجابة لله سبحانه وتعالى. إذا لاحظت أنه من القرآن الكريم النوض إلى أن السنة يجب علينا أن نأتي بها. كذلك رب سبحانه وتعالى يذكر الرسول إننا رب سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يتسمى أني لا ينا يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ولي قارس منس ولي قارس منس وإنما رب سبحانه وتعالى انت لي قارس انت لي قرم وليس بالضرورة قعني ليني أن لا يتسميت وحد من الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أتنف موجود مسجل في القرآن الكريم، يعني لا نلا مسجل في القرآن الكريم ويتلى إلا أن لا يعني الوحي إلى الرسول، وإنما التعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا الوحي من الله سبحانه وتعالى والتعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء موجود يعني لا لبعض نبسيون يعني لا نجدها يعني مسطرة باللفظ بلفظ من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولكن المعنى موجود بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أديني باللي وندى ونربي بحيث المعنى غيرس، هذا عودة غدينا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أديني، مثلا هذا المعنى هو لفظ الله سبحانه وتعالى مع أنه المعنى مع أنه اللفظ من عنده واللفظ من عنده والمعنى من الله سبحانه وتعالى، المعنى يعني القرآن مش كان كمل نوضح وجار القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، ولكن السنة من حيث المعنى من الله سبحانه وتعالى ومن حيث اللفظ من الرسول ومن حيث اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك رب سبحانه وتعالى يتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم نغي سولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أغنيني ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني قرن رب سبحانه وتعالى أكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتجرأ أدين سبي قنشرة يا رب سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه ربي ولتني أديني ينت وني بتا الرسول صلى الله عليه وسلم بتا المصير سننا رب سبحانه وتعالى لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني العصب يربط بين الرأس والرقبة أدي توانكد أديمت، مدام هذا لم يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم أن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أي شيء، يعني كل ما قاله كل ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه في القرآن الكريم وكل ما قاله في السنة النبوية من الأحكام إن هو إلا من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن توني بعض الأدلة إن شاء الله أندسنت مزيد من الأدلة في حصة الليل، كذلك أنبين بعض الشبهات التي اعتمد عليها هؤلاء القرآنيون هذه الطائفة بشكل أنبين في الآخر، هل بالفعل استهنن إلا أن تسمى قرآنيين؟ أنه استهنن إلا أن تسمى قرآنيين، ونذن لنا يمكن أن تكون في هذه العجالة. أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنصات، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.